بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الزكاة، وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري وأبي داود: أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. هذا الحديث أصل فيما يجب في الخارج من الأرض، مقدار ما يجب في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وهو العشر أو نصف العشر. العشر إن كان يسقى بلا مؤنة كالذي يسقى بالأمطار بالسيول، أو يكون يشرب بعروقه وهو العثري هو الشجر الذي يشرب بعروقه، لا يسقى، يمتص من باطن الأرض من الماء الذي في باطن الأرض. المهم أنه يسقى بلا مؤنة بلا كلفة، فهذا فيه العشر، يجب إخراج العشر من ثمر. فإذا حصل منه عشرة أوسق من حب وثمر وجب أن يخرج واحد وسقا فهو العشر. وإذا كان يسقى بالمؤنة بالثواني على النواضح الدواب من إبل أو بقر أو بالآليات الآن أو بما يعرف قديما بدواليب، دواليب يعني يستخرجون بها الماء من الآبار، ففيها نصف العشر. وهذا راجع إلى الحكمة، حكمة الله في التيسير والتخفيف. فإذا كان ثمر هذا لا يحصل إلا بمؤنة وكلفة فخفف الله الواجب، صار الواجب نصف العشر. إذا كان يسقى بلا مؤنة ولا كلفة فهذا يعني رزق يسره الله بلا جهد، بلا جهد من المكلف. لذلك أوجب الله، جعل الله الواجب أكثر، جعل فالواجب العشر. والفقهاء فصلوا، قالوا إن العبرة في هذا بأكثر الزمان، فإذا كان يسقى كل العام أو أكثر العام فهذا حكمه، إذا كان يسقى بمؤنة أو بلا مؤنة فهذا حكم، والعبرة بتمام الحول. أو ليس نقول الحول بهذا الاعتبار بل المدة، لأننا تقدم إن الخارج من الأرض لا يعتبر فيه الحول، فالمعتبر هو مدة الزرع والغرس والشجر، مدة السقي. العبرة بالمدة، فإذا كان يسقى أكثر المدة أو كل المدة بالثواني ففيه نصف العشر، وإذا كان بلا مؤنة ففيه العشر كاملا، لعموم قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالثواني نصف العشر. وأخذ أبو حنيفة وأصحابه من هذا الحديث وجوب الزكاة في كل خارج من الأرض، ولم يستثنوا شيئا، فتجب في جميع الثمار وجميع والفواكه والخضار والحبوب، كل عموم تجب فيه الزكاة. والذين والجمهور على خلاف ذلك، والجمهور المخالفون لأبي حنيفة هم مختلفون أيضا فيما بينهم اختلاف كثير. والمشهور عن الإمام أحمد أنها تجب في كل حب وثمر يقتات، في كل حب، حب كلمة حب تشمل الحبوب المقتاتة من البر والشعير والأرز ونحوها، والحبوب الأخرى التي تتخذ يعني لإصلاح الطعام أو أدوية مثل سائر الأدوية كالرشاد وغيره، في كل حب لعموم الحديث ليس فيما دون خمسة أوسق من حب ولا ثمر أو تمر صدقة. وقيل أقوال أخرى متباينة ومختلفة، ومن ذلك قول من يقول إنه لا تجب الزكاة في الخارج من الأرض إلا في أربعة، وروي في ذلك حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى معاذ لما بعثهما إلى اليمن لا تأخذ الصدقة إلا من التمر والزبيب والبر والشعير. والله المستعان. ومن شبهة من أدلة أبي حنيفة قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده بعد قوله وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. ومن الأدلة كذلك من أدلة أبي حنيفة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والجمهور قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأخذ الزكاة إلا من يعني من التمر والزبيب، وأمر معاذ وأبا موسى بذلك، وأما الفواكه والخضار فلم يكن يأخذها من أحد ولم ينقل أنه أمر أصحاب الحيطان وأصحاب البساتين أن يخرجوا الزكاة من الفواكه. وهناك معروف أن أهل الطائف كان عندهم الرمان ولم ينقل أنهم أمروا يعني بإخراج الزكاة منها. والمسألة في الحقيقة يعني فيها إشكال وفيها اشتباه. في الحقيقة المتأمل لمجموع الأدلة يجد إن قول أبي حنيفة قوي لعموم الحديث وعموم الآية. ومن المعلوم أنه خصوصا في هذه العهود أصبحت يعني أنواع الزروع والفواكه يعني مصدر أموال عظيمة، غلات كبيرة، يعني البساتين الرمان وبعض البساتين البرتقال والفواكه الأخرى والتفاح. فيشكل على المتأمل، يشكل أن تجب الزكاة، والله الله حكيم عليم، أن تجب الزكاة على صاحب نخلات ينتج منها كذا وكذا، ولا تجب الزكاة على صاحب البستان الطويل العريض اللي كله فواكه مختلفة. والله أعلم، الله أعلم بالصواب. نعم. ما أعرف أن يدخل الربا، ما أعرف. في كل حب وثمر يقتات، صلى الله عليه وسلم. ثمر يقتات يعني يدخر يعني. المقتات من شأنه الادخار. نعم. إذا خلصت خمسة أوسق فهي خمسة أوسق. نعم. يقول الفقه يقول ثلاثة أرباع. نعم يا محمد. العيون أحسن الله إليكم. العيون والأنهار الآن فيها يكون فيها سواقي وفيها. إيش تقول؟ أقول يقوم عليها نفس المزارع. ما واضح قصدك. هل أقول تعتبر الآن مثل المواتير والآلات والنضح؟ لأن فيها كلفة. خلاص. هي لا تجري هكذا على الزرع. طيب وش الكلفة الآن هذا؟ لا لا لا. هذا سؤال آخر. تقول إيش الكلفة؟ أقول يكون عليه كلفة، هو الذي يقوم عليها. وش الكلفة؟ بالسقي. المناط هو مسألة السقي. نعم. اترك الكلف الأخرى، آلات الحرث وحرث الأرض والجهود التي تبذل من ناحية اللقاح، وهو الذي يجريها، هو الذي يجريها من مثل من النهار أو من العيون، هو الذي يجريها تكون مارة، هو الذي يجري الماء على مزرعته ويقوم عليها أجراها. فأجراها وجرى الماء خلاص، يعني الجهد القديم يعني سواله قناة من النار وصار يسقي باستمرار خلاص انتهى. ما فيها كلفة النار. آلة السقي الآن هذا مثل حفر البئر، أرأيت من حفر بئر وتكلف وصار يسقي منها، أو حفر عين، افرض أنه حفر عينا وصارت تجري، صارت تجري العين، هذا يسقى بمؤونة ولا بلا مؤونة؟ بمؤونة ولا بلا مؤونة؟ بلا مؤونة. يعني العمل الأصل لاستخراج الماء يعني لوجود مصدر الماء هذا ما هو منظور له. الكلام على يعني الوسيلة في السقي. مثل أحسن الله إليكم مثل ما شاء السماء، المطر ما فيها أي جهد عليه، كذلك إذا كان عثريا أو بعلا فإنما تسقى لوحدها، لكن هذا يقوم هو عليه ويأتي ما سقي المقابل المطر ما سقي نفس الحديث ما سقي بالثواني والنضح، وهذا كذا في العيون. هذا ما هو يسقى بثواني ولا نضح ولا شيء، ما إن جاري عين استنبطها وحفرها وصارت تنبع خلاص أصبح، يعني ما هو منظور في مسألة السقي الجهد الذي بذل لحصول المصدر مصدر الماء. الآن منطقة الأحساء أحسن الله إليكم كلها عيون سابقا، وكانوا يسقون هكذا العين تجري وكل لا طيب مشي له قناة، فهذا تكون يعني فيها العشر أحسن الله إليكم. فيها العشر. نعم أحسن الله إليكم. وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأوصاف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر، رواه الطبراني والحاكم. قل أنك إيش؟ في بعض النسخ الأصناف، وفي النسخ اللي مقابلة على المخطوطات الأوصاف، وهكذا في السبل أحسن الله إليكم. سبل الأوصاف. نعم لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأوصاف الأربعة. ما هو ظاهر، بل الأصناف هو أظهر من المعنى اللي هي الأوصاف دي. أصناف. نعم أصناف أحسن الله إليكم. نعم الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر، رواه الطبراني والحاكم والدارقطني عن معاذ رضي الله عنه قال: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب، وفي نسخة والقصب فقد عفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف. والله المستعان. هذا أحد الأدلة في المسألة، هذا مما يستدل به من يقول لا تجب الزكاة إلا في الأصناف الأربعة. ولا شك إن هذا يعني من ناحية النظر والأدلة العامة، أدلة وجوب الزكاة في الأموال، وفي الأدلة التي أشير إليها الحديث في مسكة السماء والعيون إلى آخره، والآية الكريمة. وهذا الحديث يعني ما هو مخرج في الأمهات المعروفة وفي البخاري ومسلم. ومقتضى هذا أنه لا تجب الزكاة في الأرز ولا الدخن ولا الذرة ولا شيء من أنواع الحبوب ولا الثمار الأخرى. نعم. وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث إلى آخره. كيف على حديث الخرص؟ وقرنا كلام الصنعاني على الله أنه تكلم على حديث أبي موسى، أظنهم يرجحون أن لا تؤخذ من الأربعة. نعم. صلى الله عليكم. البسام شرحها أفضل، كان الشوكاني مختصر. طيب تفضل قل لي على البسام. ذكر الخلاف على الحديث ولا حديث ابن عمر؟ نعم أحسن عليكم، اللي هو في خلاف الأحناف. طيب هات اقرأ كلامهم. هو شرح الحديث أبي موسى ومعاذ، وفي الحديثان شرحها في موضع واحد. أحسن عليكم. طيب تمام اقرأ على المذاهب بس. قال: خلاف العلماء. نعم. اختلف العلماء فيما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض. تمام. فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها تجب في القليل والكثير مما أخرجته الأرض من الحبوب كلها والثمار كلها والفواكه والخضروات والبقول والزهور. واستدل على ذلك بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون كان أثريا العشر. رواه البخاري. فعمم الواجب في كل خارج من الأرض. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها تجب فيما يدخله الكيل ولو لم يكن قوتا، كحب الكمون وحب الكرات وحب اللوز ونحوه. ودليلهم ما تقدم من حديث: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من حب صدقة. والحديث يدل على وجوبها في الثمار والحبوب فقط، أما الخارج من الأرض من غير الحبوب والثمار فهي حاصلات عاجلة. إيش؟ فهي حاصلات عاجلة. عاجلة؟ نعم. يعني ما هي لها دوام وثبات. أتت الآن الفليزرات والثلاجات أحسن الله إليكم. ما بقطع من هذه حاجات عارضة، ثلاجات وما ثلاجات. لكن أبو حنيفة ما هو ينظر لكونها عاجلة. إلا أحسن الله إليكم. يعني المعنى العام عموم النصوص، عموم الأحاديث، الآية والحديث. يعني على مذهب أبي حنيفة اللي يزرع كراس يبيع، يبيع تجب عليه الزكاة فيه. نعم. هو الزهور. الزهور ما يتباع عندكم هذه وإيش؟ ما يتباع في السوق زهور؟ يطلع زكاة من الزهور، من يبيع زهور؟ سبحان الله. فيها لا محل. القيم. حتى الخضار والبقول. بقطع النظر اترك للمرضى، لكن لو تشتري زهور يعني لبيتك يعني تعجبك. فيها لا يستخرج منها عطورات أحسن الله إليكم، في لها مصانع تستخرج. دع من يقطفها لأغراض يعني بدعية أو نحوها. لكن مثل ما قال محمد يعني زهور، في أنواع من الزهور ينتفع بها وتستخرج منها يعني غالية جدا الآن في الطائف أحسن الله إليكم ربع التولة يمكن 500 ريال هذه في زهور الطيب نعم وفي زهور أخرى يمكن أن تباع بها من وجوه أخرى نعم قال أقرأ الكلام بس قال أما الخارج من الأرض المسألة عظيمة أين أما الخارج من الأرض من غير الحبوب والثمار فهي حاصلات عاجلة ومنافعها حاضرة وخارجها غالبا قليل وهي ما هي قليل كان قليلا كان قليلا بعد الزمان صارت ما هو خاص ترى تطور الخضار يعني صارت فيه مقاسي يسمونها المقاسي المقاسي هي التي يعني تزرع بالقسة وهناك يعني البقول المتنوعة مثل يعني مثل الكراث والبصل والفجل وأنواع عندكم رقيات أشياء عجيبة نعم أحسن الله إليكم قال وهي ترد للتنعم مع ما في قال وخارجها غالبا قليل وهي تراد أحسن الله إليكم وهي تراد للتنعم مع ما في هذا من النص فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه جاء على وفق الأصل في عدم الوجوب الحديث ضعيف الأصل وجوب الزكاة في الأموال الأصل وجوب خذ من أمواله هذه أموال عظيمة خذ من أمواله صدقة تؤخذ من أغنيائهم إلا عنده مزرعة غني ولا ما هو غني مزرعة تنتج الثمار الكثيرة من الفواكه والزروع الكثيرة نعم بسم الله نعم أحسن الله إليكم قال صلى قال نعم قال والحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه جاء على وفق الأصل في عدم الوجوب في المسكوت عنه فهو من المعفو عنه وقال صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها رواه الطبراني وفي الأوسط ما سكت عنها جاءت العمومات نعم وقد قدرت ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض بمكاييلها الشرعي بمكيالها الشرعي أما الفواكه والخضروات والبقول ونحوها فهي من المعدودات فلا من المعدودات معدودات وموزونات فيها معدودات وفيها أشياء موزونات نعم فلا تكون داخلة فيما تجب فيه الزكاة الفواكه معدودات طيب والبقول التي تحصد كراث وبصل وأنواع جديدة تعرفونها بهارات والأشياء هذه أشياء كثيرة نعم قال الخطابي يستدل بالحديث على أنها لا تجب في شيء من الخضروات والفواكه ونحوها وعليه عامة أهل العلم لا إله إلا الله نعم فتركه صلى الله عليه وسلم إياها وترك خلفائه وهي تزرع بجوارهم ولا تؤدى زكاتها لهم فيما يظهر لي من سياقات الأخبار ما كان عندهم مزارع لهذه البقول ما عندهم هذه ذكر الشيخ المبارك فوري يقول على هذه المسألة أن هذا كان موجود في اليمن هل سؤال؟ يقول الشيخ المبارك فوري الحصر في هذا الحديث ليس حصرا حقيقيا ما حصر إضافي بالنسبة إلى ما كان يوجد في اليمن نعم أو بالنسبة إلى الخضروات التي لم تفرض فيها الزكاة فيجب إخراج الزكاة في الأرز والذرة وغير ذلك من الحبوب التي يقتاتها الناس يرجح مذهب أحمد نعم والحديث ضعيف أحسن الله إليك طيب بعد أقول محمد قال وعليه عامة وعليه عامة أهل العلم نعم أحسن الله إليكم قال ويدل على عدم وجوبها فيها وترك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قال ويدل على عدم وجوبها فيها وإن تركها لهو السنة المتبعة وذهب الإمامان مالك والشافعي إلى أنها لا تجب في الثمار إلا في التمر إلا في التمر والزبيب. لا تجب في الثمار إلا في التمر والزبيب. ولا تجب في الحب إلا ما كان قوتا. أما الإمام أحمد فذهب إلى وجوبها في الثمار التي تكال وتدخر، وإلى وجوبها في جميع الحبوب، في جميع الحبوب ولو لم تكن قوتا. قال: وتقدم قول شيخ الإسلام إن المعتبر لوجوب زكاة الخارج من الأرض هو الادخار، لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه، بخلاف الكيل فإنه تقدير محض، فالوزن في معناه. صلى الله عليكم. تقدم في كلمة قال شيخ الإسلام: أما أحمد وغيره من فقهاء الحديث فيوجبون الزكاة في الحبوب كالثمار التي تدخر وإن لم تكن تمرا ولا زبيبا. جعل للبقاء في المعشرات بمنزلة الحول، ويفرقون بين الخضروات وبين المدخرات لما في ذلك من الآثار عن الصحابة. فرجح شيخ الإسلام أن المعتبر لوجوب زكاة الخارج من الأرض هو الادخار لا غير، لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه، بخلاف الكيل فإنه تقدير محض، فالوزن في معناه. ثم قال عدل: الفائدة الثالثة. قال: أما الفواكه والخضروات والبقول فلا قال أما الفواكه هذا البسام أما الفواكه والخضروات والبقول فلا تجب فيها الزكاة، لأنها ليست مدخرة وليست مكيلة، ومثل هذه الأشياء إنما هي ذات منفعة عاجلة والحاجة إليها مؤقتة، وليست من الغذاء الضروري، وإنما هي للتنعم والتفكه. الشأن في المالية، الشأن في الأموال، أموال طائلة. هو ما هي ضروري الكلام، إنه أموال أمواله. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث السابق فيما سقط السماء والعيون ذكرتم شرحه. قال شيخه قال ما يؤخذ من الحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام النووي: قد اتفق العلماء على أن المقدار المأخوذ من المعشرات على المقدار المأخوذ من المعشرات للخبر الصحيح، يعني العشرة، يعني العشرة ونصف العشرة. ثانيا: أن الواجب في الحبوب والثمار التي سقيت بلا مؤنة، وإنما سقتها الأمطار أو العيون الجارية أو البعل الشارب بعروقه، العشر، وهو الواحد من عشرة، ذلك أنه حصلت ثمرته بلا كلفة ولا مؤنة. قال: وأنما سقي بكلفة ومؤنة كالنواضح والدولاب تديره البقر أو الخيل أو البغال، وكل آلة يحتاج إليها في إخراج الماء من بطن الأرض إلى ظاهرها كالمواتير التي ترفع الماء من بطن الأرض إلى ظاهرها بالبنزين أو الديزل أو الكهرباء، فيه نصف العشر. قال: وذلك إجماع أهل العلم. حسبك ما أحسن الله إليكم.